بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يقول: وقوله ونحشره يوم القيامة أعمى. قال مجاهد وأبو صالح والسدي: لا حجة له. وهذا بمعنى أن العمى هنا ليس عمى البصر، وإنما العمى عن الحجة التي يتخلص بها من عذاب الله تبارك وتعالى. وقال عكرمة: عمي عليه كل شيء إلا جهنم. هذا القول بمعنى أنه عمى البصر، لا يرى شيئا ولا يبصر إلا جهنم. فهذان قولان في تفسير العمى في هذه الآية. ويقول كما قال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم. فهذه الآية أيضا اختلف المفسرون في المراد بالعمى فيها. فبعضهم يقول بأنهم يحشرون بهذه الصفة حقيقة، يعني لا إبصار ولا سمع ولا نطق. وبعضهم يقول إن المراد أنهم لا يبصرون الإبصار الذي ينتفعون به، ولا يسمعون ما يسرهم، أو عفوا لا يرون ما يحصل، لا يرون ما يسرهم ولا يسمعون ما يسرهم، ولا يتكلمون ولا يعتذرون بعذر يقبل منهم. فالمقصود أن الآية الأخرى التي فسر بها أيضا ليست محل اتفاق على أن العمى فيها هو عمى البصر. ولكن يوجد في الآية قرينة ترجح أحد القولين، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال عن هذا الذي يحشر في هذه الصفة: قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، يعني في الدنيا. فلو كان المراد أنه أعمى عن حجته فإنه لم يكن بصيرا في الدنيا بهذا الاعتبار. فلو كان عنده بصر حقيقي في الدنيا بمعنى بصر القلب فإنه يقبل على الهدى الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه قرينة مرجحة لأحد هذين القولين، أن المقصود أنه يحشر يوم القيامة أعمى، ونحشره يوم القيامة أعمى. وهذا القول بأنه يحشر أعمى ذهب إليه طائفة من أهل العلم ومن رجحهم المعاصرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. ومن أهل العلم من حملها عليهما، قال لا مانع من ذلك، يحشر يوم القيامة أعمى عن حجته، ويحشر أيضا أعمى البصر، فلا حجة ولا بصر. عبد الله يحشر، المفروض أنه يورد هذا الكلام ولا يحذف في المختصر. إذن كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا يكون قد رجح أحد القولين وذهب إلى ما ذهب إليه ابن جرير، هذا ما لا يوجد في المختصر، هذا اللي قرأه الأخ في الأصل، واضح؟ يكون قول ابن جرير وابن كثير واحد، أنه تحمل على أعم معانيها. قد يرد سؤال، الله عز وجل قال هنا ونحشره يوم القيامة أعمى، إذا فسرت بعمى البصر أو عمى البصر والبصيرة معا، فقد يرد على هذا السؤال سؤال، وهو أن الله تبارك وتعالى قال عن هؤلاء في الآخرة ورأى المجرمون النار، فهم رأوها يرونها، وكذلك أيضا في الآية الأخرى التي فسر بها ونحشرهم يوم القيامة عميا وبكما وصما، أن الله تبارك وتعالى قال عنهم أسمع بهم وأبصر، يعني ما أسمعهم وما أبصرهم، ما أشد سمعهم. وهكذا، فماذا يقال؟ إما أن يقال، يعني من أهل العلم أن يقول بأن يوم القيامة يوم طويل، ففي بعض الأحوال لا يسمعون ولا يبصرون، وبعضهم يقول إنه حين يقول الله عز وجل لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، يصيبهم من الحسرة ما يدهشهم ويذهلهم فلا يسمعون ولا، صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول كما سبق بأن العمى ليس المقصود به عمى البصر أصلا، ومن ثم فلا نحتاج إلى الجمع بينه وبين الآيات التي أثبتت لهم السمع والبصر، والله تعالى أعلم. شوف تفسير ابن القيم صفحة 177. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله تعالى ذكره ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، اختلف فيه هل هو من عمى البصيرة أو من عمى البصر، والذين قالوا هو من عمى البصيرة إنما حملهم على ذلك قوله أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، وقوله لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقوله يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، وقوله لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، ونظائر هذا مما يثبت لهم الرؤيا في الآخرة كقوله تعالى وتراهم يعرضون عليهم عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي من طرف خفي، وقوله يوم يدعون إلى نار جهنم دعا يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، وقوله ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، والذين رجحوا أنها من عمى البصر قالوا السياق لا يدل إلا عليه، لقوله قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، وهو لم يكن بصيرا في كفره قط، بل قد تبين له حينئذ أنه كان في الدنيا في عمى عن الحق، فكيف يقول وقد كنت بصيرا؟ وكيف يجاب بقوله كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى؟ بل هذا الجواب فيه تنبيه على أنه من عمى البصر وأنه جوزي من جنس عمله، فإنه لما أعرض عن الذكر الذي بعث الله به رسوله وعميت عنه بصيرته أعمى الله بصره يوم القيامة وتركه في العذاب كما ترك الذكر في الدنيا، فجازاه على عمى بصيرته عمى بصره في الآخرة، وعلى تركه ذكره تركه في العذاب. وقال تعالى ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. وقد قيل في هذه الآية أيضا إنها عمي وبكم وصم عن الهدى، كما قيل في قوله ونحشره يوم القيامة أعمى. قالوا لأنهم يتكلمون يومئذ ويسمعون ويبصرون، ومن نصر أنه العمى والبكم والصم المضاد للبصر والسمع والنطق، قال بعضهم هو عمى وصمم وبكم مقيد لا مطلق، فهم عمي عن رؤية ما يسرهم وسماعه. ولهذا قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يرون شيئا يسرهم. وقال آخرون هذا الحشر حين تتوفاهم الملائكة يخرجون من الدنيا كذلك، فإذا قاموا من قبورهم إلى الموقف قاموا كذلك، ثم إنهم يسمعون ويبصرون فيما بعد، وهذا مروي عن الحسن. وقال آخرون هذا إنما يكون إذا دخلوا النار واستقروا فيها سلبوا الأسماع والأبصار والنطق، حين يقول لهم الرب تبارك وتعالى اخسأوا فيها ولا تكلمون، فحينئذ ينقطع الرجاء وتبكم عقولهم فيصيرون بأجمعهم عميا بكما صما لا يبصرون ولا يسمعون ولا ينطقون ولا يسمع منهم إلا الزفير والشهيق، وهذا منقول عن مقاتل. طبعا هذا بعيد، لأن الله عز وجل قال ونحشره يوم القيامة، فليس المقصود بالنار. والذين قالوا المراد به العمى عن الحجة إنما مرادهم أنهم لا حجة لهم، ولم يريدوا أن لهم حجتهم عمي عنها، بل هو لا, لا لا لا لا ولم يرد أن لهم حجة عمي عنها، أي أن لهم حجة، يعني هم لهم حجة فعموا عن حجتهم، ليس هذا مقصوده، إنما المقصود لا حجة لهم، يعني فرق بين من له حجة وجاء عند القاضي مثلا فذهل عن حجته ما تفطن لها، ولو أنه تفطن لها لربما حكم له بذلك القاضي، لكنه عمي عن حجته. وفرق بين هذا وبين من ليس له حجة أصلا، فهنا لا حجة لهم أصلا، بل هم عمي عن الهدى كما كانوا في الدنيا، فإن العبد يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه، وبهذا يظهر أن الصواب هو القول الآخر وأنه عمى البصر، فإن الكافر يعلم الحق يوم القيامة عيانا ويقر بما كان يجحده في الدنيا، فليس هو أعمى عن الحق يومئذ. وفصل الخطاب أن الحشر هو الضم والجمع، ويراد به تارة الحشر إلى موقف القيامة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، وقوله تعالى وإذا الوحوش حشرت، وقوله تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ويراد به الضم والجمع إلى دار المستقر، فحشر المتقين جمعهم وضمهم إلى الجنة، وحشر الكافرين جمعهم وضمهم إلى النار. قال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وقال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فهذا الحشر هو بعد حشرهم إلى الموقف، وهو حشرهم وضمهم إلى النار، لأنه قد أخبر عنهم أنهم قالوا: يا ويلنا، هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. ثم قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، وهذا الحشر الثاني. وعلى هذا فهم ما بين الحشر الأول من القبور إلى الموقف، والحشر الثاني من الموقف إلى النار. فعند الحشر الأول يسمعون ويبصرون ويجادلون ويتكلمون، وعند الحشر الثاني يحشرون على وجوههم عميا وبكما وصما، فلكل موقف حال يليق به ويقتضيه عدل الرب تعالى وحكمته فالقرآن يصدق بعضه بعضا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. خلاص انتهى. طيب تفضل. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي لما أعرضت عن آيات الله وعاملتها معاملة من لم يذكرها بعد بلاغها إليك تناسيتها وأعرضت عنها وأغفلتها، كذلك اليوم نعاملك معاملة من ينساك، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، فإن الجزاء من جنس العمل. فأما نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه والقيام بمقتضاه فليس داخلا في هذا الوعيد الخاص، وإن كان متوعدا عليه من جهة أخرى فإنه قد وردت السنة فإنه قد وردت السنة بالنهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك. نعم، يعني هنا النسيان في هذه الآية: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، بمعنى الترك والإعراض، وليس بمعنى الذهول عن المعلوم، ليس المقصود ذهاب المعلوم من الذهن، وإنما الترك. أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي تترك، ينسى من رحمة الله عز وجل، ينسى في النار. وقول الحافظ بن كثير رحمه الله هنا: فأما نسيان القرآن مع فهم معناه والقيام بمقتضاه فليس داخلا في هذا الوعيد. صحيح، الإنسان إذا نسي الآيات، نسي السور، لا يقال له يوم القيامة: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها كذلك اليوم تنسى في النار، وإنما المقصود هنا الكافر الذي أعرض عن ذكر الله عز وجل وعبادته، فلم يرفع بذلك رأسا. أما نسيان القرآن، نسيان الآيات، يقول: وإن كان متوعدا عليه. الحديث الواردة في هذا لا تخلو من ضعف، حديث الورد فيها الوعيد، ولكن يقال الحديث الواردة بالأمر بتعاهد القرآن والعمومات في هذا الباب وما يضاف إلى هذا مما يكون من التفريط، إذا كان النسيان بسبب التفريط والتقصير والهجر لقراءة القرآن، فإن هذا يكون مذموما، يكون مذموما. ولهذا يقال: بأن النسيان نسيان الآيات على نوعين: نسيان يعذر فيه الإنسان، ونسيان لا يعذر فيه. أما النسيان الذي يعذر فيه فهو إذا كان يتعاهد القرآن ومع ذلك ينسى، أو يكون هذا الإنسان قد شغل بما سبب له هذا النسيان، نسي بعض القرآن الذي حفظه، قد شغل شغلا يعذر فيه، يعذر فيه. إنسان ولي إمامة خلافة وشغل برد المظالم للناس وبالقيام عليهم بالعدل والإصلاح ونحو ذلك، فشغله ذلك عما كان يتوفر له من الأوقات في المراجعة، وصارت مراجعته فيها ضعف، يجتهد يحاول، لكن الآيات إذا ما يمر عليها الإنسان خلال 10 أيام أو فإنها تبدأ تضعف. بمعنى إذا أردت أن السور تكون حاضرة عندك تقرأها ولا تكاد تخطئ، تحتاج أن تمر على الحفظ كل 10 أيام، وهذا يحتاج إلى أوقات طويلة. إلا إذا عود الإنسان نفسه ويذهب في الطريق والمجيء والذهاب ويقرأ، وفي الصلاة وفي خارج الصلاة، صلاة النوافل والفرائض وهكذا لو أنه شغل نعم مع مجاهدته وحرصه بأمور يعذر فيها، كأن يمرض إنسان مرضا لا يتمكن معه من التعاهد والقراءة كما ينبغي، أو يشغل عن ذلك، شغله الناس بأمور لم تشغله الدنيا ولا الغفلة، فقد يعذر. أما النسيان الذي لا يعذر فيه فهو ما كان بسبب التفريط والإهمال والإعراض عن القرآن، لكن نصوص الوعيد لا يصح منها شيء. نعم تفضل. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. يقول تعالى: وهكذا نجازي المسرفين المكذبين بآيات الله في الدنيا والآخرة، لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق، وما لهم من الله من واق. ولهذا قال: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، أي أشد ألما من عذاب الدنيا وأدوم عليهم، فهم مخلدون فيه. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. يقول تعالى: أفلم يهدي لهؤلاء المكذبين بما جئتهم به يا محمد كما أهلكنا من الأمم المكذبين بالرسل قبلهم، فبادوا فليس لهم باقية ولا عين ولا أثر، كما يشاهدون ذلك من ديارهم الخالية التي خلفوهم فيها يمشون فيها إن في ذلك لآيات لأولي النهى. نعم، أفلم يهدي لهم بمعنى أفلم يتبين لهم، نعم، كم أهلكنا قبلهم من القرون، نعم، يمشون في مساكنهم، يعني يمشي هؤلاء الأحياء الذين أرادهم القرآن بهذا يمشون في مساكن المهلكين المعذبين ولا يتعظون ولا يعتبرون. إن في ذلك لآيات لأولي النهى أي العقول الصح أي العقول أي العقول الصحيحة والألباب المستقيمة. ذكرنا من قبل أنه جمع نهية، وقد قيل بأنه قيل له ذلك لأنه ينهى صاحبه عما لا يليق، ينهاه عما يشين لا يجمل ولا يحسن، أو لأنه ينهى غيره، أصحاب العقول ينهون غيرهم عن المنكر وعن فعل ما لا يحسن. نعم. كما قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم الآية. ثم قال تعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، أي لولا الكلمة السابقة من الله وهو أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، والأجل المسمى الذي ضربه الله تعالى لهؤلاء المكذبين إلى مدة معينة لجاءهم العذاب بغتة. ولهذا قال لنبيه مسليا له: فاصبر على ما يقولون، أي من تكذيبهم لك، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، يعني صلاة الفجر، وقبل غروبها، يعني صلاة العصر، كما جاء في الصحيحين. قبل هذا ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. ابن كثير رحمه الله يقول: لولا الكلمة السابقة من الله وهو أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحج عليه، يعني لكان العذاب لازما. يقول: والأجل المسمى الذي ضربه الله تعالى لهؤلاء المكذبين إلى مدة معينة. يعني هنا ابن كثير جمع بين المعنيين. من أهل العلم من يقول بأن الكلمة ولولا كلمة سبقت من ربك، بعضهم يقول الكلمة هي تأخير العذاب عنهم، أي أن الله قضى وقدر أن لا يعاجلهم بالعقوبة كما فعل بالأمم والأقوام الذين قبلهم، قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الأيكة وقوم لوط. فإن الله تبارك وتعالى قضى ألا يعاجل هؤلاء بالعقوبة، ولولا كلمة سبقت من ربك في قضائه الذي قضاه أن يؤجل هؤلاء. والحافظ بن كثير هنا رحمه الله يقول: لولا الكلمة السابقة من الله هو ألا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة. نعم. وابن جرير رحمه الله يفسر ذلك ولولا كلمة، كلمة التي سبقت من الله، بأنها كل من قضى الله له أجلا فإنه لا يختريمه قبل بلوغ أجله. وهذا القول لا ينافي قول من قال بأن الله تبارك وتعالى لا يعذبهم، قضى وقدر أنه لا يعاجلهم بالعقوبة. فالمقصود ولولا كلمة سبقت، أي أنه ما حان هلاكهم، فهم ينتظرون حتى يأتي قضاء الله عز وجل الذي قضاه بإهلاكهم وأخذهم وإن لم يكن هذا الإهلاك عاما. فالمقصود أن تكذيبهم هو مقتضٍ لتعذيبهم وأخذهم، ولكن الله تبارك وتعالى جعل لهم أجلا ولا يأخذ أحدا قبل حلول أجله، فكان هذا سببا للإمهال فلم يعاجلهم بالعقوبة. واضح؟ ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما. قوله وأجل مسمى، أجل هذه معطوفة على الكلمة بمعنى، كيف يكون معنى الكلام؟ ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى، نعم، لكان لزاما، لكان العذاب والأخذ والإهلاك لزاما، لأنهم جاءوا بما يقتضيه، قد صدر منهم ما يتسبب عنه العذاب، فصار المانع من العذاب أمران، ما سبق في الكلمة أنه لا يهلك أحد قبل الأجل الذي حدده الله له، أو على قول ابن كثير رحمه الله أنه لا يعذب أحدا قبل قيام الحجة عليه، فبعث إليهم رسوله صلى الله عليه وسلم ليقيم الحجة. وهكذا الأجل المسمى الذي أجله الله فلا يؤخذون قبل بلوغهم إياه. نعم، والله أعلم. نعم. ولهذا قال لنبيه مسليا له فاصبر على ما يقولون، أي من تكذيبهم لك، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس يعني صلاة الفجر، وقبل غروبها يعني صلاة العصر، كما جاء في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي. طبعا هذا كقوله تعالى أيضا واستعينوا بالصبر والصلاة. نعم، استعينوا بالصبر والصلاة، قم الليل إلا قليلا نصفه، ثم قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فيستعان بها على أعباء الدعوة القيام بها، وما يحصل من الأذى والتكذيب وما إلى ذلك، وهكذا أيضا على أعباء الدنيا والكبد الذي يلقاه الإنسان فيها. نعم، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قبل طلوع الشمس قال صلاة الفجر، وقبل غروبها قال يعني صلاة العصر. نعم، كما جاء في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ هذه الآية. وروى الإمام أحمد عن عمارة بن رؤيبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، رواه مسلم. وقوله ومن آناء الليل فسبح، أي من ساعاته فتهجد به، وحمله بعضهم على المغرب والعشاء، وأطراف النهار في مقابلة آناء الليل لعلك ترضى، كما قال تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وفي الصحيح يقول الله تعالى: يا أهل الجنة فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. طيب، قوله ومن آناء الليل، نعم، آناء الليل، قال أي من ساعاته. آناء جمع إناء، وهي الساعات، الساعة يقال لها إناء والجمع آناء. ومن آناء الليل فسبح، نعم، هنا فسر بكلام كثير، فسره بأنه، وهذا الذي عليه عامة السلف، سبح بمعنى صلي، والصلاة يقال لها تسبيح. وابن عمر رضي الله عنه لما رأى أناسا يصلون في السفر، يصلون السنة، قال: لو كنت مسبحا لأتممت. ويقال مثلا، يقال سبحة الضحى، يعني صلاة الضحى. قال: فسبح أي من ساعاته، فتهجد به. وبعضهم حمله على المغرب والعشاء، من آناء الليل فسبح، وأطراف النهار. آناء الليل باعتبار أن صلاة المغرب تعتبر من الليل، أن الليل يبدأ من غروب الشمس، وصلاة العشاء. من آناء الليل فسبح، وأطراف النهار، قال في مقابلة الليل. وأطراف النهار بعضهم قال المقصود بها الظهر والمغرب، باعتبار أن الظهر هي آخر الطرف الأول، لأن النهار ينقسم إلى قسمين: إلى الزوال وما بعد الزوال، يعني الصباح والمساء. فالظهر هي منتهى الطرف الأول ومبتدأ الطرف الثاني، والمغرب هي نهاية الطرف الثاني، أطراف النهار فسرت بهذا. وعلى كل حال، هذا الذي اختاره ابن جرير رحمه الله. وبعضهم يقول إن الظهر أشار إليها بقوله: وقبل غروبها، فإن الآية يقول: تصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قبل الغروب يدخل فيه الظهر والعصر، وهما صلاة العشي، الظهر والعصر. وبعضهم يحمل هذا أصلا على غير الفرائض، يقول المقصود به التطوع، صلي في الليل في أطراف النهار، نعم، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وقد يرد على هذا أن قبل الغروب وقت نهي أصلا، يعني وقت العصر. ولكن لقائل هذا القول أن يقول: ما قبل وقت النهي. نعم، قال: لعلك ترضى أي تنال ما ترضى به نفسك. وذلك بدخول الجنة وحصول النعيم المقيم. وفي القراءة الأخرى، وهي قراءة متواترة قرأ بها الكسائي، وهي رواية عن عاصم: ترضى، لعلك ترضى، ترضى أي يرتضيك ربك، لعلك ترضى، تكون مرضيا عند ربك تبارك وتعالى. وعلى كل حال، كما سبق بأن القراءتين إن كان لكل قراءة معنى فهما بمنزلة الآيتين. فإذا فعل ذلك قل لعلك أي من أجلي أن ترضى، يحصل له الرضا وهو أيضا يكون مرضيا عند ربه تبارك وتعالى. وهذا يدل على أهمية هذه الصلوات وأنها تكون سببا لرضا العبد بما يحصل له من الجزاء والثواب، وتكون أيضا سببا لكونه مرضيا عند الله جل جلاله. نعم. وفي الصحيح يقول الله تعالى: يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم فيقولون: ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا. عفوا، الآن الصلوات هذه من أناء الليل فسبح وأطراف النهار، إذا قلنا المغرب أطراف النهار الظهر والمغرب، طيب والعشاء متى تكون؟ تكون من أناء الليل. ابن جرير يقول بهذا، يقول أناء الليل يعني العشاء، أطراف النهار الظهر والمغرب، وقبل غروبها، قبل طلوع الشمس الفجر، وقبل الغروب العصر. نعم. في الصحيح يقول الله تعالى: يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقولون: هل رضيتم؟ فيقول هل رضيتم؟ فيقولون: ربنا وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: إني أعطيكم أفضل من ذلك، فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وفي الحديث الآخر: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم خيرا من النظر إليه وهي الزيادة. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لا تنظر إلى ما هؤلاء المترفون وأشباههم ونظراءهم فيه من النعيم، فإنما هو زهرة زائلة ونعمة حائلة لنختبرهم بذلك، وقليل من عبادي الشكور. وقال مجاهد: أزواجا منهم يعني الأغنياء، فقد آتاك خيرا مما آتاهم، كما قال في الآية الأخرى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك الآية. وكذلك ما ادخره الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في الآخرة، أمر عظيم لا يحد ولا يوصف، كما قال تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولهذا قال: ورزق ربك خير وأبقى. نعم. لا تمدن عينيك، يعني هذا نهي عن التطلع إلى ما في أيدي المنعمين والمترفين من أهل الدنيا، إلى ما متعنا به أزواجا، ليس المقصود الأزواج الزوجات، وإنما المقصود الأصناف منهم، زهرة الحياة الدنيا، وذلك ما فيها من البهرج والمتاع الزائل الذي تنجذب إليه النفوس، ثم ما يلبث أن يضمحل كما هو مشاهد، يعجب الناس به مدة من الزمان ثم بعد ذلك يتلاشى كالسراب تماما. نحن نشاهد هذا بأم أعيننا، ولكن كثيرا من الناس لا يعقلون. تأمل وأنت في الطريق السيارات القديمة، قديمة تنظر إليها حتى كأنها نازلة وكأنها صغيرة كأنها، لكن حينما كانت جديدة ما كانت هكذا، كانت تستهوي الناظرين وتشدهم، ولها من الرونق والجمال والبهاء ما يجعلها. لكن الآن إذا رأيتها عند الإشارة وكذا تشعر أن هذه السيارة كيف الناس يركبون فيها وصغيرة نعم، لكن ما كانت هكذا يوم كانت جديدة. فكل ما تحت أيدينا هذا مصيره، وانظر إلى ما نلبسه من اللباس أو نجلس عليه من الأثاث في أيام جدته له رونق، ثم بعد ذلك يزهد فيه الإنسان ويتغير وهكذا في كل شيء، في كل شيء من هذه الحياة. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. نعم نعم. ولهذا قال: ورزق ربك خير وأبقى. وفي الصحيح أن عمر بن الخطاب لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المشربة التي كان قد اعتزل فيها نساءه حين آل منهن، فرآه متوسدا مضطجعا في تلك المشربة. نعم مشروبة في تلك المشربة التي كان قد اعتزل فيها نساءه حين آل منهن، فرآه متوسدا مضطجعا. مشروبة يعني المكان، غرفة في الدور الثاني علية. نعم. مضطجعا على رمال، على رمال حصير وليس في البيت. لا مو على رمال، الرمال الرمل يعني، على رمال ضم الراء، رمال حصير، رمال الحصير. و يعني الرمال ما رمل يعني نسج، تعرفون الحصير. نعم يعني وليس عليه وطاء، بحيث أنه ليس عليه شيء يقي الجالس أو من اضطجع عليه من قسوته، بحيث لا يؤثر في جلده. الحصير لا يعتبر من الفرش الوطيئة. نعم يعني سرير حصير أو نسج من العيدان أو من السعف أو من نعم، ولم يكن عليه وطاء. رمال حصير. نعم. وليس في البيت إلا صبرة. الصبرة الشيء يعني المجموع، تقول صبرة من طعام، صبرة من ثياب. قال: إلا صبرة من قرض. قرض هو ما يدبغ به. نعم مادة التي يدبغ بها، قال لها قرض. هناك شجر يقال له القرض أيضا، في مادة صمغية. وهكذا يدبغ بأشياء مختلفة، يدبغ بقشر الرمان كما هو معروف، يأخذ قشر الرمان. ما ترون الباعة يبيعون قشر الرمان، اللي يبيعون بعض هذا قشر الرمان يدلك به الجلد من باطنه فيذهب ما به من مما يحصل به العفن. الشاهد أنه ليس فيه إلا صبرة من قرض وأهب معلقة. الأهب جمع إهاب والجلد، وبعضهم يقول الجلد الذي لم يدبغ. نعم. فابتدرت عينا عمر بالبكاء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ فقال: يا رسول الله، إن كسرى وقيصر فيما هما فيه، وأنت صفوة الله من خلقه. فقال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. فكان صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا مع القدرة عليها، إذا حصلت له ينفقها هكذا وهكذا في عباد الله، ولم يدخر لنفسه شيئا لغد. يعني كسرى وقيصر على قيصر على سرة من ذهب على الأرائك، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان على الحصير الذي ليس في هذه الغرفة إلا مجموعة من القرض وأهب جلود معلقة، ليس في شيء آخر. وروى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح الله لكم من زهرة الدنيا. قالوا: وما زهرة الدنيا يا رسول الله؟ قال: بركات الأرض. وقال قتادة والسدي: زهرة الحياة الدنيا، يعني زينة الحياة الدنيا. وقال قتادة: لنفتنهم فيه لنبتليهم. وقوله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أي استنقذهم من عذاب الله بإقام الصلاة واصبر أنت على فعلها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وروى ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يبيت عنده أنا ويرفأ يعني يرفأ، هذا اسم غلام له اسمه يرفأ. وكان له ساعة من الليل يصلي فيها، فربما لم يقم فنقول: لا يقوم الليلة، كما كان يقوم. وكان إذا استيقظ أقام، يعني أهله، وقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أي نعم، الشاهد هو هذا، إذا قام استيقظ أقام يعني أهله وقال: وأمر أهلك. لكن الأثر بهذا السياق الذي أورده به الحافظ بن كثير غير واضح، ما هو من جهة الدلالة، لكن من جهة بعض الجمل والتراكيب. ولفظه عند ابن جرير أوضح، هذا اللفظ ليس عند ابن جرير، لفظه عند ابن جرير: كان يبيت عند عمر بن الخطاب من غلمانه أنا ويرفأ. يبيت عند عمر بن الخطاب من غلمانه أنا ويرفأ. لاحظ، هذا أوضح من ما أورده هنا: كان يبيت عنده أنا ويرفأ. نعم. وهكذا أيضا إلى قوله، يقول: وكان له ساعة من الليل يصلي فيها. نعم. عند ابن جرير: فإذا قلنا لا يقوم من الليل كما كان يقوم، يعني لسبب أنه سهر أو تعب، أو فإذا قلنا إنه لا يقوم، فإذا قلنا لا يقوم من الليل كما كان يقوم، يكون أبكر ما كان قياما. لاحظ الفرق، يكون أبكر ما كان قياما. الأثر اللي هنا ابن أبي حاتم: نعم، فربما لم يقم فنقول لا يقوم الليلة، كيف هذا؟ كما كان يقوم، هل قام ولا لا؟ لكن عند ابن جرير: فإذا قلنا لا يقوم من الليل كما كان يقوم، يكون أبكر ما كان قياما، يعني بالعكس حيث نتوقع أنه لا يقوم يبكر أكثر من العادة في القيام. قوله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، قال وأمر أهلك، ما قال صلي، وإنما أمره بأن يأمر أهله. طيب وهو وأمره الله بالصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى، وهكذا قبله أيضا، نعم، لما ذكر هذه الأوقات قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وغير ذلك من وهو أيضا داخل ضمنا، إذا أمره بأمر أهله بالصلاة فكذلك هو أيضا مأمور بها. قوله واصطبر أيضا عليها داخل في هذا، الأمر بالصبر على الصلاة يتضمن أو يقتضي الأمر بها، اصطبر. كما سبق في بعض المناسبات أن زيادة المبنى لزيادة المعنى، اصطبر ما قال اصبر، فهذا فيه مزيد من الصبر، زاد حرفا كان ذلك آكد وأقوى في الدلالة على هذا المعنى. تفضل. نعم. وقوله لا نسألك رزقا نحن نرزقك، يعني إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب. من هنا أخذ منه بعض أهل العلم أن إقام الصلاة سبب لي سعة الرزق، ولهذا قال الله عز وجل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، في وقت حاجة وقحط، وجاءت هذه العير لدحي الكلبي رضي الله عنه من الشام، فبدأوا ينسلون من المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب حتى ما بقي إلا 12 رجلا، فالله عز وجل يعاتبهم وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، ثم قال والله خير الرازقين. فبقاؤكم لسماع الخطبة في المسجد خير من هذا الذي خرجتم إليه، ورزقكم محفوظ عند الله تبارك وتعالى فهو خير الرازقين. فالتضييع والتفريط والترك والإعراض لا يستجلب به الرزق، إنما الرزق عند الله عز وجل فتحفظ حدوده ويقوم العبد بما فرض الله عليه وما كتب له من الرزق سيأتيه، ويكون ذلك سببا للرزق، بل إن العبد قد يحرم الرزق بالذنب يصيبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من المعاني التي يحتاج الإنسان أنه يتأملها ويقف عندها، لأن الكثيرين قد يظن أن طلب الدنيا والسعي في طلب الرزق يقتضي التخفف من الدين، ربما تجد الإنسان ينشأ نشأة طيبة وصالحة ثم ينهمك في التجارة وما يلبث أن يتحول إلى حال أخرى. يمكن أن يكون الإنسان تاجرا وهو محافظ على دينه، ما في تعارض. نعم. كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلى قوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ولهذا قال لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وقد روى الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. وروي أيضا عن زيد بن ثابت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وقوله والعاقبة للتقوى، أي وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة وهي الجنة لمن اتقى الله. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الليلة كأن في دار عقبة بن رافع، وأن أتينا برطب من رطب ابن طاب. ابن طاب هذا نوع من الرطب في المدينة، منسوب إلى رجل من أهل المدينة يقال له ابن طاب، رطب ابن طاب، مثل ما يقال برني والعجوة من رطب ابن طاب. فأولت ذلك أن العاقبة لنا في الدنيا والرفعة وأن ديننا قد طاب. لاحظ الآن أخذها منين؟ دار عقبة ابن رافع، عقبة أن العاقبة لهم، والرفعة رافع، رطب ابن طاب، أن الدين قد طاب، نضج، اكتمل. نعم يعني تجاوز الآفة وتجاوز كما يقال القنطرة أو سلم، يعني أن كيد هؤلاء الذين يكيدون لإبطاله وكل ذلك قد تعذر. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. يقول تعالى مخبرا عن الكفار في قولهم لولا، أي هل لا يأتينا محمد بآية من ربه، أي بعلامة دالة على صدقه في أنه رسول الله. قال الله تعالى أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. نعم، لولا هذه هنا للتحضير، لولا، وأحيانا تأتي للتبكيت كما هو معروف. نعم، التبكيت، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا من أنجينا. يعني إذا كان الأمر لا يمكن استدراكه فهي للتبكيت. نعم. قال تعالى أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، يعني القرآن العظيم الذي أنزله عليه الله وهو أمي لا يحسن الكتابة. نعم، يعني هنا بينة ما في الصحف الأولى، قال يعني هو القرآن، وبعضهم يقول هو التصريح بنبوته صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة. أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى بما فيها من التصريح بنبوته عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يقول أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى هو إهلاكنا للأمم الذين كفروا واقترحوا الآيات، فكيف يطلبون الآيات؟ والمقصود هنا بالآيات الآيات يعني المعجزات والخوارق التي يقترحونها، وإلا جاهم آيات انشقاق القمر وأشياء منها هذا القرآن، لكن آيات يقترحونها، نحول لهم الصفا ذهبا ويزيح عنهم جبال مكة، أو مثل الآيات التي جاء بها الأنبياء كناقة صالح عليه الصلاة والسلام وعصى موسى. نعم، فالله هنا تبارك وتعالى يقول أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، بعضهم يقول هو إهلاكنا لأولئك الذين جاءتهم هذه الآيات حيث لم يؤمنوا بها، وهذا الذي اختاره ابن جرير رحمه الله أن أولئك الذين اقترحوا الآيات ثم لم يؤمنوا بها جاءهم العذاب المستأصل. وعلى كل حال الحافظ ابن كثير هنا يفسره بالقرآن، وهكذا أيضا الشنقيطي رحمه الله رجح أنه القرآن. أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، قال لأنه برهان قاطع على صحة جميع الكتب. من هذه الحيثية ذكره الشنقيطي رحمه الله، برهان قاطع على صحة تلك الكتب وصدق ما جاءت به باعتبار أنه مهيمن على الكتب كلها. أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، وهو هذا القرآن الذي يقرر أنها من عند الله عز وجل وأنها وحي منه تبارك وتعالى. فهذا القرآن بينة على صدقها وصحتها. نعم. ولم يدارس أهل الكتاب، وقد جاء فيه أخبار الأولين بما كان منهم في سالف الدهور بما يوافقه عليه الكتب المتقدمة الصحيحة منها، فإن القرآن مهيمن عليها، يصدق الصحيح ويبين خطأ المكذوب فيها وعليها. وهذه الآية كقوله تعالى في سورة العنكبوت: وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. نعم، حتى الشنقيطي رحمه الله يفسر الآية تلك بهذه الآية: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى، ما يكفيهم هذا أو هذا القرآن. نعم. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وإنما ذكرها هنا أعظم الآيات التي أعطيها عليه السلام وهو القرآن، وإلا فله من المعجزات ما لا يحد ولا يحصر، كما هو مودع في كتبه ومقرر في مواضعه. ثم قال تعالى: ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، أي لو أن أهلكنا هؤلاء المكذبين قبل أن نرسل إليهم هذا الرسول الكريم وننزل عليهم هذا الكتاب العظيم، لكانوا قالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا قبل أن تهلكنا حتى نؤمن به ونتبعه كما قال فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. يبين تعالى أن هؤلاء المكذبين متعنتون معاندون لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، كما قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، إلى قوله بما كانوا يصدفون. وقال: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم الآية. وقال: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها الآيتين. ثم قال تعالى: قل أي يا محمد لمن كذبك وخالفك واستمر على كفره وعناده كل متربص، أي منا ومنكم، فتربصوا أي فانتظروا. كل متربص أي منا ومنكم بإيش؟ بما يقع ويحصل للآخر من الدوائر، كل واحد ينتظر بالآخر ماذا تكون نهايته ومصيره وعاقبته وما ينزل به. نعم. فتربصوا أي فانتظروا، فستعلمون من أصحاب الصراط السوي أي الطريق المستقيم، ومن اهتدى إلى الحق وسبيل الرشاد، وهذا كقوله تعالى: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. وقال: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. آخر تفسير سورة طه: ولله الحمد والمنة. ويتلوه إن شاء الله تفسير سورة الأنبياء: ولله الحمد. طيب، عندكم سؤال؟ اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله.